بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإنه إذا وجد المكلف ماء يكفي لبعض أعضاء الطهارة، سواء كان حدثه أصغر أو أكبر، فإن الأظهر من أقوال العلماء استعمال الماء والتيمم لباقي الأعضاء. ففي الحدث الأكبر يبدأ بالوضوء، ثم إن فضل معه ماء غسل رأسه ثم ميامنه، وهكذا. وإن لم يكفي الماء اكتفى بما تيسر وتيمم لباقي الأعضاء، وهكذا. في الوضوء يبدأ بواجبات الوضوء بالمضمضة ثم الاستنشاق واحدة واحدة، وإذا كان قائما من نوم ليل بدأ بغسل يديه ثم يتيمم لباقي الأعضاء. هذا القول هو الموافق لأصول الشريعة، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فدل على وجوب إتيان المكلف بما يستطيع، وأنه معذور عما لا يستطيع، ويتيمم عن الأعضاء التي لم تغسل. وليس التيمم عن الأعضاء المغسولة، لئلا يقال إنه لا يجوز أن يجمع بين البدل والمبدل. ويؤيد هذا حديث صاحب الشجة الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين طهارة المسح وطهارة الغسل، ولا يتيمم إلا بعد استعمال الماء حتى ينتهي ما معه من ماء، ليتحقق فيه قول الله تعالى: فلم تجدوا ماء. فاعتبر استعماله أولا ليتحقق الشرط الذي هو عدم الماء ومن كان به جرح ويتضرر من غسل الجرح، أو كانت به قروح أو نحوها وأجنب أو أحدث، تيمم لهذا الجرح وغسل الباقي، لقول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولما رواه البزار وصححه هو ابن خزيمة عن ابن عباس مرفوعا في قول الله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر، قال: إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله أو القروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل أو تيمم. وإن كان الجرح في بعض أعضاء الوضوء، فهل يلزمه الترتيب بأن لا يتيمم له إلا عند موضع غسله، لو كان صحيحا، بأن يغسل ما قبله، وإذا وصل إليه تيمم، ثم أكمل بقية أعضاء الوضوء مراعاة للترتيب؟ الأصح هنا والله أعلم أنه لا يلزمه مراعاة الترتيب، لما في ذلك من الحرج المنفي شرعا، إذ يلزمه أن ينشف يديه ووجهه حتى لا تبتل بالتراب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الفصل بين أعضاء الوضوء بالتيمم بدعة، واختار هذا المجد وغيره. انتهى كلامه. ثم إن حال المكلف في هذه الحال تستدعي التخفيف والتيسير، وهذا من مقاصد الشارع الحكيم. وأما غسل الجنابة فيتيمم ويغسل باقي أعضائه قولا واحدا، لأنه لا يشترط فيه الترتيب. أيها المستمعون، إن الواجب على فاقد الماء ألا يتساهل في البحث عنه عند دخول الوقت، ولا يتيمم إذا غلب على ظنه عدم وجود الماء إلا بعد أن يبذل ما في وسعه في طلب الماء. فلو تيمم ثم بان أن بقربه بئر أو ماء، فإن كان مفرطا في الطلب لزمه إعادة الصلاة. وأما إذا لم يظهر منه تفريط ولكنه اجتهد في البحث ولم يوفق للاهتداء على الماء وصلى بالتيمم فصلاته صحيحة. وأعرض هنا لصلاة تفوت كصلاة الجنازة والعيد والجمعة، فإن خشي إن اشتغل بالطهارة فوات الجنازة أي مع الإمام وأن ترفع قبل أن يتمكن من الصلاة عليها، أو خاف إن اشتغل بطهارة الماء فوات صلاة العيد أو فوات صلاة الجمعة. فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن أصح أقوال العلماء أنه يتيمم لكل ما يخاف فوته، فإن الصلاة بالتيمم خير من تفويت الصلاة. وإن خاف خروج وقت الصلاة فإنه يتوضأ ولا يتيمم لأنه واجد للماء. وإن كان تأخيره للصلاة إلى آخر وقتها بلا تفريط منه فلا إثم عليه في ذلك. وإن نوى بتيممه أحداثا متنوعة توجب وضوءا أو غسلا فإن تيممه يجزئه عن الجميع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والتيمم قد نوى به عدة أحداث فله ما نوى، وكذا لو نوى أحدها فإنه يكفي عن الآخر حتى الحدث الأكبر والأصغر في الأظهر من أقوال العلماء. فلو نوى رفع الحدث الأكبر ارتفع الحدثان، وكذا العكس، وهذا هو مقتضى القواعد الشرعية. أيها المستمع العزيز، هنا مسألة يحسن التنبيه عليها، وهي طهارة فاقد الطهورين أي الماء والتراب، إما حقيقة أو حكما، كمن عدم الماء والصعيد أو عجز عن استعمال الطهارة بهما، كأن يحبس في موضع ليس فيه واحد منهما، أو مريض لا يقدر على الماء والتيمم، ونحو ذلك من الصور. وهذه المسألة حكيت فيها أقوال ليس لها مستند قوي من الأدلة، فقيل تسقط الصلاة مطلقا عمن هذه حاله وهو مذهب الإمام مالك، وقيل لا يصلي حتى يجد أحدهما وهو مذهب أبي حنيفة. والصواب هنا أن الصلاة تجب على حسب حاله وقدر استطاعته، يقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وكانوا قبل نزول آية التيمم إذا عدموا الماء صلوا بغير طهارة، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. قال ابن القيم رحمه الله: وحالة عدم التراب كحالة عدم مشروعيته ولا فرق. ثم إن العجز عن الشرط لا يوجب ترك المشروط، كما لو عجز عن السترة أو استقبال القبلة أو القراءة، فالواجب على من هذه حاله أن يصلي ولا إعادة عليه، لأنه أدى فرضه على حسب قدرته ووسعه. وهكذا الحال في جميع تكاليف الشريعة أوجبت على العباد بقدر ما مكنهم ربهم على أداء ما كلفهم به، فالمشقة في الدين مرفوعة، بل وتجلب التيسير والتخفيف، وتؤدى العبادات على قدر الاستطاعة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.